فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة لمواقيتها. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد بن العيزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه، أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب فضل الصلوات باب فضل الصلاة لمواقيتها. باب فضل الصلاة لمواقيتها، يعني فضل الاتيان بها في مواقيتها المندوبة. يعني المقصود من ذلك هو أن الوقت كله وقت أداء للصلاة، لكن ليس الوقت كله على حد سواء، وإنما المبادرة إلى الصلوات في أوائل أوقاتها هذا هو الذي له فضل عظيم على غيره، لأن فيه المسارعة إلى الخيرات. والصلاة في أوقاتها كلها أداء في الوقت، ولكنه إذا بودر بها فإن ذلك يكون أفضل، لأن فيه مبادرة إلى أداء الواجب وإلى تخليص الذمة من الدين الذي يكون عليها عندما يدخل الوقت. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، فقال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا السؤال الذي وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من ما كانوا عليه من الحرص على معرفة الأعمال الفاضلة وتفاضلها، وذلك لحرصهم على فعل الخير وعلى التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ويعرفون الفاضل من المفضول حتى يحرصوا على أداء الفاضل، وحتى يبدأوا بالأهم فالأهم. وفيه أن السؤال قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ في هذا دليل على أن الأعمال الصالحة محبوبة إلى الله عز وجل، لكن بعضها أحب من بعض وهي متفاوتة، ليست على حد سواء. وفيه اتصاف الله عز وجل بالمحبة، وأنه سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب الأعمال الصالحة. وهنا المحبة في أعمال صالحة، ولهذا قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ هذه الأعمال الصالحة أيها أحب إلى الله عز وجل؟ فبين عليه الصلاة والسلام الصلاة في وقتها. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والمحافظة عليها في أوقاتها والحرص على أن يكون ذلك في أوائل أوقاتها إلا ما جاء دليل على استحباب تأخيره، كالعشاء حيث لا يكون هناك مضرة على الناس المصلين، والظهر في حال شدة الحر فإنه يبرد بها وتؤخر عن أول وقتها. وما عدا ذلك فإن الصلوات في أوائل وقتها مطلوبة ومرغب فيها ومحثوث عليها، وفعلها في أول وقت أفضل من فعلها في غيره، أي في غير أول وقت. ثم قال: وبر الوالدين. لما ذكر حق الله عز وجل الذي هو الصلاة، وهو أهم الأعمال وأعظم الأعمال التي تقربها إلى الله عز وجل، وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ذكر حق الوالدين. ذكر حق الوالدين وهو برهما والإحسان إليهما وإيصال النفع إليهما ودفع الضرر عنهما. فبعد أن بين حق الله عز وجل وهو الصلاة بين حق الوالدين الذي هو برهما والإحسان إليهما. وكثيرا ما يجمع الله عز وجل في القرآن بين حقه وحق الوالدين، جاء ذلك في آيات كثيرة. قال أن اشكر لي ولوالديك، وقال لا تجعل مع الله إلها آخر تقعد مذموما مخذولا، ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فذكر حق الله عز وجل الذي هو عبادته وحق الوالدين الذي هو الإحسان إليهما. ثم ذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي هو إيصال النفع إلى الغير، إلى الكفار بدعوتهم إلى الإسلام وجهادهم حتى يدخلوا في دين الله وحتى يخرجوا من الظلمات إلى النور، وكذلك جهاد غيرهم باستصلاحهم إذا كان عندهم انحراف وعندهم نقص، حيث يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير. فهذه الحقوق الثلاثة، أولها حق الله عز وجل أو أعظم حقوق الله عز وجل بعد التوحيد الذي هو الصلاة، ثم ذكر حق الوالدين، ثم ذكر حق سائر الناس الذين هم الكفار وغيرهم، حيث يسعى إلى هدايتهم وإلى وصول النفع إليهم، النفع العظيم الذي هو فيه سعادتهم ونجاتهم وسلامتهم من عذاب الله عز وجل. وقال أخبرنا عمرو بن علي، قال النسائي في الإسناد أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد أيضا الثقة الثبت، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن شعبة، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج الواسطي، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو أحد الأشخاص القلائل الذين حظوا بهذا اللقب وبهذا الوصف، وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن الوليد بن العزار، عن الوليد بن العزار الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، هكذا الترمذي، الترمذي ابن ماجه، نعم، خرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، والترمذي والنسائي صاحب الصحيح، واثنان من أصحاب السنن هما الترمذي والنسائي، لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه. عن أبي عمرو الشيباني، قال سمعت أبا عمرو الشيباني، قال سمعت أبا عمرو الشيباني. وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس، اسمه سعد بن إياس، وهو ثقة مخضرم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، يعني الوليد بن العزار يقول سمعت أبا عمرو الشيباني، يقول حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، أي أن أبا عمرو الشيباني لما حدث الوليد بن العزار أشار إلى دار عبد الله بن مسعود، قال حدثني صاحب هذه الدار, وهي الدار هي دار عبد الله بن مسعود. وهذا يدل على الضبط, هذا من العلامات التي يستدل بها على ضبط الراوي, وذلك أن الوليد بن العزار حكى الصورة التي قد حصلت والكيفية التي قد حصلت, وهي إشارته إلى دار عبد الله بن مسعود. ما قال حدثني عبد الله بن مسعود, وإنما قال حدثني صاحب هذه الدار, ويشير إلى دار عبد الله بن مسعود. فهذا يدل على ضبطه, أي ضبط الراوي عن أبي عمرو الشيباني الذي هو الوليد بن العزار, و أبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس, وهو ثقة مخضرم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة, وهو من المهاجرين, وقد توفي سنة 32 للهجرة, وليس هو أحد العبادلة الأربعة. إذا قيل العبادلة الأربعة في الصحابة لأنه متقدم عنهم, متقدم الوفاة وهو من الكبار, وأما أولئك الأربعة فهم من الصغار, صغار الصحابة, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي فيهم من قارب البلوغ وفيهم من كان دون ذلك, ولهذا أطلق عليهم العبادلة الأربعة, وليس فيهم عبد الله بن مسعود عندما يقال العبادلة الأربعة لأنه متقدم الوفاة عنهم, والمراد بهم الصغار, الصغار من الصحابة, وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحديث عبد الله بن مسعود عند أصحاب الكتب الستة, وعلى هذا فالإسناد كله خرج كلهم خرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الوليد بن العزار, فإنه لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه. وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو معاوية النخعي سمعه من أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل, قال إقام الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود من طريق أخرى, وهو بمعنى ما تقدم, سؤال حصل سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا, وهو أي العمل أحب إلى الله, فقال إقام الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله, فهو نفس الحديث المتقدم إلا أنه من طريق أخرى, وهو نفس الثلاث التي جاءت في الرواية السابقة, أداء الصلاة في وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. الإسناد. وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن المسورة ابن المسورة بن مخرمة الزهري الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه البخاري, صدوق خرج حديثه صدوق مسلم والأربعة, صدوق خرج حديثه مسلم والأربعة, اللي هو ابن المسور المخرمة. أي نعم نعم نعم المسور ابن مخرمة. نعم ابن المسور ابن مخرمة. نعم صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة, صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أيوة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المحدث الفقيه, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, قال حدثنا أبو معاوية النخعي. قال حدثنا أبو معاوية النخعي وهو عمرو بن عبد الله الكوفي وهو ثقة خرج حديثه خرج حديث البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. هذا من هو؟ هذا أبو معاوية عمرو بن عبد الله بن وهب. أبو معاوية عمرو بن عبد الله بن وهب خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. أنه سمعه من أبي عمرو عن عبد الله بن أنه سمعه من أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود، وقد مر ذكر أبي عمرو وعبد الله بن مسعود في الإسناد الذي قبل هذا. أبو عمرو هو الشيباني سعد بن إياس، وعبد الله هو بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أخبرنا يحيى بن حكيم وعمر بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال إني كنت أوتر. قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة التي طلعت الشمس ثم صلى. أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. واللفظ ليحيى. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه نام حتى طلعت الشمس ثم قام وصلى، وفيه أن من الذي قبل عمرو بن شرحبيل أنه كان في مسجد عمرو بن من هو محمد بن المنتشر عن أبيه. ثم ذكر رواية محمد المنتشر أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة وجعلوا ينتظرونه فقال إني كنت أوتر. وقال وسئل عبد الله بن مسعود هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة. ثم حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بذكر الصلاة أو النوم عن الصلاة، وأنه قام وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. واللفظ ليحيى أي شيخه الأول في الإسناد في الإسناد المذكور. وهذا الحديث أو هذا الإسناد فيه أن محمد المنتشر كان في مسجد عمرو بن شرحبيل، وأنه لما أقيمت الصلاة جعلوا ينتظرونه فأخبرهم بأنه تأخر لأنه يوتر، يعني وذلك بعد الأذان. وقال أي محمد المنتشر سئل ابن عباس ابن مسعود هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة. وهذا ليس بمرفوع، وإنما هو مسند إلى عبد الله بن مسعود. ثم محمد بن منتشر هل أدرك أو هل سمع من عبد الله بن مسعود؟ ذكر الشيخ الألباني بأن الإسناد صحيح إن كان محمد المنتشر سمع من عبد الله بن مسعود، لكن فيما يتعلق بالصلاة صلاة الوتر بعد الأذان ما جاء لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما الذي ثبت أنه إذا فات الوتر فإنه يصلى من الضحى 12 ركعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي ورده من الليل أو يصلي صلاته من الليل لأمر منعه من ذلك فإنه يصلي من النهار أي في الضحى 12 ركعة، لأن من عادته أن يصلي 11 فيضيف واحدة حتى يكون العدد شفعا بأن يأتي بال11 وزيادة، ولا يؤتى بالوتر على ما هو عليه كما كان في الليل، بل يؤتى بعدد الركعات وزيادة ركعة واحدة حتى يكون شفعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. وهذا يدل على أن الوتر نهاية طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر معناه انتهى وقت الوتر، فلا يوتر بعد طلوع الفجر. ولكن من طلع عليه الفجر وهو لم يصلي وتره فإنه يصلي من النهار مقدار ما كان يصليه وزيادة ركعة. فإذا كان من عادته أن يصلي 5 ركعات يصلي 6 ركعات في الضحى، وإذا كان من عادته يصلي 3 ركعات يصلي 4 ركعات، وإذا كان من عادته يصلي 7 ركعات يصلي 8 ركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، فكان إذا لم يتمكن من أداء صلاته في الليل ووتره فإنه يصلي من النهار أي من الضحى 12 ركعة. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قصة كون هنا عن الصلاة حتى طلع الشمس ثم صلى، فهذا ثابت من طرق أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حصل له ذلك. وأما قضية الذي جاء عن ابن مسعود فهذا هو الذي لا نعلم شيئا يدل على ثبوته، ثم أيضا ثبوت عن ابن مسعود فيه شك من جهة أن محمد المنتشر هل سمع من عبد الله بن مسعود أم لا؟ إيش الإسناد؟ مناسبة الحديث للترجمة. مناسبة الحديث للترجمة. مناسبة الحديث للترجمة ما هو واضح من جهة أداء الصلاة في وقتها، إلا أن يكون المقصود من ذلك أن الإنسان يصليها في وقتها إلا إذا حصل أمر يمنع من ذلك ويقتضي ذلك، يعني من غير أن يكون في إرادة الإنسان وفي وسع الإنسان، وهو حصول النوم. وقال أخبرنا يحيى بن حكيم. قال أخبرنا يحيى بن حكيم، إيش قال عنه؟ قال عنه ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، يعني 3 من أصحاب السنن، يعني سوى الترمذي لم يخرج له البخاري ومسلم ولا الترمذي، بل خرج له أصحاب السنن 4 إلا الترمذي، وهو ثقة عن وعمر بن يزيد الجرمي، وهو صدوق خرج له النسائي وحده، صدوق خرج له النسائي وحده، وهذان هما شيخا النسائي في هذا الإسناد. واللفظ المذكور هو لفظ يحيى شيخه الأول، ولهذا بعدما فرغ من الحديث قال واللفظ ليحيى، لما فرغ من المتن قال واللفظ ليحيى، يعني أن الإسناد فيه شيخان للنسائي، واللفظ الذي ذكره هو لفظ أحدهما وهو شيخه الأول يحيى ابن حكيم. قال حدثنا ابن أبي عدي. قال حدثنا ابن أبي عدي. وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم. هو محمد بن إبراهيم وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج، وقد مر ذكره. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه محمد المنتشر وهو كذلك ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما عمرو بن شرحبيل الذي جاء ذكره في الإسناد فليس من الرواة، وإنما جاء ذكره في كلام محمد المنتشر، وأنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل، وأنه تأخر عن يعني أقيمة الصلاة وجعلوا ينتظرونه، فقال إني أوتر، ثم قال محمد المنتشر وسئل عبد الله المسعود عن الوتر بعد الأذان، هل هناك وتر بعد الأذان؟ قال نعم وبعد الإقامة. أيوه. باب. وعبد الله مسعود مر ذكره، عبد الله مسعود مر ذكره رضي الله تعالى عنه وارضاه. باب في من نسي صلاة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. فليصليها ها؟ فيها فليصليها إذا ذكرها. ثم أورد النسائي باب من نسي صلاة. باب في من نسي صلاة. باب في من نسي صلاة، يعني ماذا يفعل من نسي صلاة، ماذا يفعل، كيف يفعل. وقد جاء بيان ذلك في هذا الحديث الذي أورده النسائي، وهو حديث أنس، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من نسي صلاة أو نام عنها أو ما فينا معناها. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، يعني أنه بمجرد ذكره لها فإنه يبادر إلى أدائها. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا يؤخرها عن الوقت الذي يذكرها به، لأنه في حال النسيان معذور، وبعد أن تنبه وعلم فعليه أن يبادر ولا يؤخر الصلاة عن الوقت الذي ذكرها فيه إذا كان قد نسيها. وأما إسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا قتيبة وهو ابن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة. وأبو عوانة يطلق على على على على عدد، يعني منهم أبو عوانة الإسفرائيني صاحب المستخرج على صحيح مسلم، صاحب المستخرج على صحيح مسلم، فهو كليته أبو عوانة وهو مشهور بهذا. وأما أبو عوانة هذا فهو من طبقة شيوخ البخاري وكذلك النسائي. حدثني أبو عوانة عن قتادة عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن النسائي أعلى ما عنده الأسانيد الرباعية التي يكون فيها بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وليس عند النسائي ثلاثيات. ومثل النسائي من أصحاب الكتب الستة أبو داود ومسلم وأبو داود، فهؤلاء الثلاثة أعلى ما عندهم الرباعيات، مسلم وأبو داود والنسائي. أما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجة عنده 5 أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد. باب في من نام عن صلاة. وقال أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حجاج الأحول عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ثم أورد النسائي باب من نام عن صلاة. قال باب في من نام عن صلاة. باب في من نام عن صلاة، يعني كيف يفعل. وقد بين ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أورده المصنف، وهو أن من نام أنه من رقد عن صلاة أو غفل عنها فإنه يصليها، أنه يصليها إذا ذكرها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فإنه فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فقوله يرقد أو يغفل، لأن يغفل هو النسيان، وأما يرقد الذي هو النوم. وقد جاء يعني الحديث المتقدم أو الرواية المتقدمة من حديث أنس من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، وهنا من رقد أو غفل فليصليها إذا ذكرها، وفي بعض الطرق من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والحديث يدل على أن النائم عن الصلاة فإن عليه أن يبادر إلى أدائها بمجرد استيقاظه وتنبهه من نومه ومعرفته أنه قد فاته صلاة أو أنه يعني مضى عليه وهو نائم وقت صلاة وخرج إلى ذلك الوقت، فعليه أن يبادر إلى أدائها، يبادر إلى فعلها، ولكن ذلك يكون قضاء ما دام الوقت قد خرج ولا يكون أداء. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. أخبرنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة صدوق، صدوق صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوة. عن يزيد، عن يزيد هو بن زريع، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حجاج الأحول. قال حدثنا حجاج الأحول، وهو حجاج بن حجاج الأحول، وهو ثقة خرج حديثه من؟ عندي حجاج بن محمد المصوصي. لا لا، حجاج بن حجاج، حجاج بن حجاج الأحول. إيش؟ حجاج بن حجاج اسمه مثل اسم أبيه. حجاج بن حجاج، حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول. أيوه. ثقة من السادسة، خرج حديثه البخاري ومسلم. خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. حجاج بن حجاج الباهلي الأحول ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. عن قتادة، عن قتادة عن أنس، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. ثم أورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم النوم عن الصلاة، فقال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحد الصلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. قوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، يعني أن الإنسان عندما تفوته الصلاة وهو نائم فهذا لا يعتبر تفريطا، إنما التفريط في اليقظة الذي يكون مكلفا ويحصل منه تأخير الصلاة. أما النائم فإنه قد رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ، لكن من المعلوم أن المراد في الحديث ما إذا لم يكن حصل تفريط أصلا بأن يعمل السبب الذي يفوته الصلاة، وذلك بأن ينام أو أن يتعمد النوم في وقت يسبق الصلاة ثم تفوته الصلاة، مثل أن ينام عن قبل صلاة العشاء لما جاء فيه وكان يكره النوم قبلها، لأن ذلك يؤدي إلى النوم عن الصلاة، يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء، فهذا فيه تفريط. وكذلك الإنسان الذي ينام ويعني ولا يتخذ الاحتياطات لنفسه التي يتمكن بها من القيام من النوم، ما يجعل عنده المنبه ولا يوصي أحدا يوقظه، يعني حيث يكون هناك من يوقظ، فإن ذلك تفريط. إذا كان الإنسان يأتي وينام ثم يستمر في النوم حتى يخرج الوقت ويكون هذا عادة له، هذا لا شك إن فيه إنه تفريط، وصاحبه يأثم وعليه الإنسان أن يحتاط. لكن إذا كان الإنسان حصل له أن نام في يوم من الأيام واستمر معه النوم حتى دخل وقت صلاة، واستمر في النوم حتى ولم يكن هناك أحد يعلم به حتى ينبهه، فهذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. فالنوم يكون فيه تفريط ويكون فيه عدم تفريط، والذي جاء في الحديث هو الذي ليس فيه تسبب. أما إذا كان هناك تسبب وكون الإنسان يتعمد أنه ينام قبيل وقت الصلاة ثم يمضي الوقت ويفوت وقتها، فهذا مفرط. الإنسان الذي ينام قبيل وقت الصلاة ويعرض نفسه للصلاة هذا مفرط وحاصل منه التفريط، وإنما الذي جاء في الحديث هو غير هذا الذي حصل منه التفريط. يعني كل إنسان يعني نام في وقت ليس وقت الصلاة ثم استمر به النوم وليس يعني عنده من يوقظه ولم يحصل هذا له عادة، فهذا هو الذي قال فيه الرسول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، يعني يكون يؤخر الصلاة وهو مستيقظ غير نائم، والنائم قد رفع عنه القلم حتى يستيقظ، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إيش الإسناد؟ قال أخبرنا قتيبة. قال أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. قال حدثنا حماد بن زيد. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت ابن أسلم البناني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن رباح. عن عبد الله بن رباح وهو ثقة خرج حديثه من؟ مسلم والأربعة. خرج حديثه مسلم والأربعة. مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي قتادة رضي الله عنه. عن أبي قتادة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سويد بن نصر. قال اسمه قد اختلف فيه، قيل الحارث وقيل النعمان وقيل عمرو ابن ربعي، ولكنه مشهور بكنيته أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، من حديث أبي قتادة من طريق أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت التي بعدها حين يتنبه لها، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت التي بعدها حين ينتبه لها. وهذا الحديث كما ذكرته من قبل يدل على أن وقت كل وقت أن وقت كل صلاة يمتد إلى وقت التي بعدها إما اختيارا وإما اضطرارا، ما عدا صلاة الفجر فإن وقتها لا يتصل بالتي بعدها لأن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، والظهر التي بعدها يدخل وقتها بالزوال، فهناك فجوة ومدة وزمن بين وقتي الصلاتين. وأما الصلوات الأخرى فهذا الحديث يدل على أن كل صلاة يمتد وقتها إلى وقت التي بعدها إما اضطرارا وإما اختيارا، والذي يمتد اختيارا هو وقت صلاة الظهر والمغرب، فإنه ليس فإن وقت صلاة الظهر يمتد إلى وقت صلاة العصر وليس في وقت اضطراري، وكذلك أيضا وقت صلاة المغرب يمتد إلى وقت العشاء وليس فيه اضطراري، وأما الظهر وأما العصر فإنه الاختيار إلى اصفرار الشمس ثم بعد ذلك يكون اضطراريا إلى غروبها، وأما العشاء فإنه اختياري إلى نصف الليل وبعد نصف الليل إلى طلوع الفجر يكون وقتا اضطراريا. وهذا الحديث هو الذي يدل على امتداد وقت الصلاة إلى التي بعدها إلى وقت التي بعدها، حيث قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت التي بعدها حين يتنبه لها، يعني حيث يكون متنبها، هذا هو الذي يكون مفرطا يعني إذا جاء وقت التي بعدها. أما إذا كان غافلا أو ناسيا فإنه معذور ويجب عليه أن يبادر حينما يتذكر ولو كان وقد خرج الوقت. قال أخبرنا سويد بن نصر. أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله وهو بن المبارك وهو المروزي وهو ثقة جواد مجاهد ذكر ابن حجر جملة من صفاته وقال جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسويد بن نصر هو راوية عبد الله بن مبارك. أيوة. عن سليمان بن المغيرة. عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت عن. عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.